تفسير الآية 6 من سورة الجمعة يقول تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي هذا رد على بعض ادعاءات اليهود الذين لم يؤمنوا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، بما يكشف أكاذيبهم ويفضحهم ويخرس ألسنتهم، فهم ليسوا كما يدعون أنهم هم الذين على الحق وهم الأفضل، وأن المسلمين على الباطل وهم الأدنى. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، على سبيل التحدي والتعجيز لهؤلاء اليهود: إن ادعيتم أنكم أحباء لله وحدكم فقط من غير الناس جميعا لأنكم على الحق وكنتم واثقين تماما من ذلك الادعاء وصادقين فيه أنه يحبكم أنتم وفقط، فاثبتوه إذن عمليا بأن تسألوه الموت وتذكروا أمام الناس، لأن الدواخل لا يعلمها إلا الله، لفظا صادقا بألسنتكم يدل على أنكم تتمنونه بصدق وترغبون فيه وأن يبعثكم سريعا إليه، وذلك حتى تلاقوه ونعيمه عند جنته التي أعدها لأحبائه، حيث المحب الصادق في حبه لحبيبه يتمنى ويرغب ملاقاته في أقرب وقت. فإن لم تفعلوا ولم يثبت أن أحدا منهم قد فعل ذلك بصدق كما يثبت الواقع هذا، فأنتم إذن بكل تأكيد كاذبون فيما تدعون، فلعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ويسلمون ليسعدوا في الدارين.